طيب هل الله نصر الحسين؟ نعم نصر الحسين نصر واضح. يروي الإمام الصادق عليه السلام يقول لما رجع علي بن الحسين عليه السلام إلى المدينة، هذا إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله سأله قال يا علي بن الحسين لمن الغلبة؟ من اللي غلب؟ قال إذا دخل وقت الصلاة وأذنت وأقمت علمت من الغالب. هناك راح تعرف أبو ينتصر لو ما انتصر. شوف، إذن أنت مدى تلاحظ أنه مر النصر ما يكون مادي، مر النصر يكون معنوي مو؟ وإذا تلاحظ أكو معجزات حصلت بعد قتل الحسين، بلي أكو، منها الرأس الشريف نطق وقرأ آيات من سورة الكهف، ومنها أن السماء مطرت دما. زينب مو تقولهم أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ ومنها أنه ما رفع حجر في ذاك اليوم إلا وجد تحته دم عبيط، ومنها أنه الشمس قد رؤيت محمرة. طيب إذن المعجزة مرة تجي لأن تنصر الولي، ومرة المعجزة تجي لتؤكد خط الولي. يعني كما أراد الله عز وجل أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، أراد الله للحسين أن يستشهد. أكو شهادة لازم تحصل، اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله ولدي حسين إن لك درجات في الجنان لا تنالها إلا بالشهادة.